قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم. حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي مسلمة بن عبد الرحمن هكذا نعم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال نعم عن أبي هريرة قال إبراهيم: وحدثني صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم. والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. من تشرف لها تستشرفه. فمن وجد منها ملجأ أو معاذا فليعذ به. حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع البهراني قال: أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم. والقائم خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. من تشرف لها تستشرفه. فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. الفتن هنا جمع، ما قال ستكون فتنة، وإنما فتن. معناها أنها قد تتكرر، فلا يمنع أن تكون قد حصلت من أيام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الآن عشرات المرات. وأيضا لا يمنع أنها تحصل في أكثر من بلد في آن واحد أو في أوقات مختلفة. قد تحدث في اليمن وفي مصر وفي الأندلس، يعني في قرن واحد من القرون تتعدد في عدة أماكن. أنا أعني فالباحث لا يقتصر نظره على حصرها على قضية معينة، المهم أنها تحصل من هذه الفتن. وقد تكون فتنا خاصة وقد تكون فتنا عامة. نعم، قد تكون فتنا فيها معاصي تجارية، قد تكون الفتن فيها إراقة دماء، قد تكون فتن فيها تبرج وخلاعة ورقص وغنى ومهرجانات وغير ذلك، وناس يذهبون وناس يعلنون وناس يروجون وناس كذا، ناس فيها في صورة القائم وناس في صورة الساعي وناس في صورة الجاري وناس في صورة القائم، وهكذا فتن مختلفة لا تدري كيف تكون. المهم هذا إنذارنا أن ثم فتن، رب بعضها يتمنى الإنسان أنه ميت وأنه ما رأى تلك الفتن. قال الحافظ بن حجر: قوله خير من الساعي في حديث أبي بكرة عند مسلم: من الساعي إليها؟ وزاد: ألا فإذا نزلت، فمن كانت له إبل فليلحق بإذنه فليلحق بإبله. الحديث قال بعض الشراح في قول القاعد فيها خير من القائم: القاعد في زمانها. قال: والمراد بالقائم الذي لا يستشرفها. وبالماشي من يمشي في أسبابها لأمر سواها. كيف؟ فصوتك من يمشي في أسبابه لأمر سواها، فربما يقع بسبب مشي في أمر يكرهه. وحكى ابن التين عن الداود أن الظاهر أن المراد من يكون مباشرا لها في الأمر من يكون مباشرا لها في الأحوال كلها، يعني أن بعضهم في ذلك أشد من بعض، فأعلاهم في ذلك الساعي فيها بحيث يكون سببا لإثارتها. ثم من يكون قائما بأسبابها وهو الماشي، ثم من يكون مباشرا لها وهو القائم، ثم يكون مع النظارة ولا يقاتل. نعم، النظارة المتفرجون ولا يقاتل وهو القاعد، ثم ما يكون مجتنبا لها ولا يباشر ولا ينظر وهو المطيع اليقظان، ثم من لا يقع منه شيء من ذلك ولكنه راض وهو النائم. والمراد بالأفضلية في هذا الخبر في هذه الخيرية من يكون أقل شرا مما فقه على التفصيل المذكور. قوله من تشرف لها بفتح المثنى والمعجمة وتشديد الراء، أي تطلع لها بأن يتصدى ويتعرض لها ولا يعرض لها. وضبط أيضا ولا يتعرض لها ولا يعرض عنها. وضبط أيضا من الشرف والإشراف. وقوله تستشرف أي تهلك، بأن يشرف منها على الهلاك، ويقال استشرفت الشيء علوته وأشرفت عليه، يريد من انتصب لها انتصبت له، ومن أعرض عنها أعرضت عنه. وحاصلها أن من طلع فيها بشخصه قابلته بشرها، ويحتمل أن يكون المراد من خاطر فيها بنفسه أهلكته، ويحتمل أن يكون المراد من خاطر فيها بنفسه أهلكته، ونحوه قول القائل من غلبها غلبته. Oof.